كم قصة وبداية وبداية ونوى نبع هدايا هدايا لكل نور ذكرى وآية وحكاية كم قصة وبداية هنا ونبع هدايا لكل نور ذكرى وآية وحكاية.